الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل 28 من الباب 4 من القسم الأول، وهو الفصل ما قبل الأخير من هذا الباب الذي تكلم في فصوله عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بصنوفها وأنواعها المختلفة، من القرآن الكريم إلى الإسراء والمعراج إلى غير ذلك من المعجزات عن الإخبار بالغيوب وعما وقع له من معجزات وكرامات تتعلق بأحداث حسية شفي بها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أجسادهم التي أصيبت، وفي من كان مصابا بمرض لا يقوى على علاجه طبيب، وإذا به ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفى. وقد خصص المؤلف هذا الفصل للحديث عن معجزات ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، البشائر التي حدثت إبان مولده صلى الله عليه وسلم. والفصل الذي يلي هذا لخص فيه ما يتعلق بالمعجزات التي سردها في سائر هذه الفصول، وقارن بينها وبين معجزات الأنبياء والرسل السابقين وما تتميز عنها معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي إطار هذا الحديث عن معجزات ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يعرف بإرهاصات نبوته صلى الله عليه وسلم، وما ظهر من خوارق العادات يدل على أن المولود هو نبي مرسل، وقد ساق المؤلف في ذلك أحاديث صحاحا وحسنة ونحوها. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يختار من الأزمنة أزمنة بعينها، ويختار من الأماكن أمكنة بعينها، ويختار ويصطفي من خلقه من يشاء من عباد هم عباده، يصطفيهم ويختارهم على سائر خلقه. وما وقع في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الإرهاصات المنبئة والمخبرة عن علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل على اصطفاء الله سبحانه وتعالى لهذا العبد الصالح والنبي الصالح، وتربيته صلى الله عليه وسلم بأمر ربه وعلى النحو الذي يريده ويرتضيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي، حتى إنه فقد أباه وهو في بطن أمه، ثم فقد أمه وهو في 4 من عمره، ثم فقد جده بعد ذلك في 8 من عمره، وكفله عمه أبو طالب فنشأ يتيما يرعاه الله جل وعلا، ولما بلغ سن النبوة والرسالة نبأه وسخر له من يعينه على حمل هذه الرسالة. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن ذلك ما ظهر من الآيات عند مولده وما حكته أمه ومن حضره من العجائب، وكونه رافعا رأسه عندما وضعته شاخصا ببصره إلى السماء. حديث شخوصه صلى الله عليه وسلم رافعا رأسه إلى السماء أورده ورواه الطبراني وهو من حديث حليمة السعدية في رضاعه صلى الله عليه وسلم، ورقمه عند الطبراني 545، وكذلك رواه أبو يعلى ورقمه عند 7163. قال الهيثمي: رجالهما ثقات. وصححه ابن حبان ورقمه عند 2094. وحسن إسناده السيوطي ونقل قول الذهبي بأنه جيد الإسناد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أحاديثه إلى يوم ميلاده حينما سئل عن صيامه يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف لهذا اليوم فضله عند الله سبحانه وتعالى بمولده صلى الله عليه وسلم فيه. نعم. وما رأته من النور الذي خرج معه عند ولادته، حينما وضعته أمه صلى الله عليه وسلم أبصرت نورا يضيء المكان، بل كما سيأتي في أحد الأحاديث أنه هذا النور أضاء البلاد من مكة إلى بصرى بأرض الشام. نعم. وما رأته إذ ذاك أم عثمان بن أبي العاص من تدلي النجوم وظهور النور عند ولادته حتى ما تنظر إلا النور. وحديث النور روي عن العرباض بن سارية، وقد أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير، ورقمه عند 630، ورواه البزار ورقمه عند 2365، وصححه ابن حبان ورقمه عند 2093، وكذلك الحاكم ورقمه عند 600. وتدلي النجوم هو دنوها وشدة نورها، وقد رواه الطبراني وقال الهيثمي فيه عبد العزيز بن عمران متروك. نعم. وقول الشفا أم عبد الرحمن بن عوف لما سقط صلى الله عليه وسلم على يدي واستهل: سمعت قائلا يقول: رحمك الله وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى قصور الروم. الشفاء بفتح الشين وتشديد الفاء هكذا ورد عند بعض أهل اللغة وفي بعض الشعر العربي، ويضبط في بعض الكتب بلفظ الشفاء بكسر الشين. والشفاء هي أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقد أخرج الحديث أبو نعيم في دلائل النبوة عن ابنها عبد الرحمن بن عوف كما جاء في مناهل الصفا بتخريج أحاديث المصطفى بتخريج أحاديث الشفاء للإمام السيوطي، ورقمه عنده 874. واستهل أي عطس، ولهذا سمعت من دعا له بالرحمة يرحمك الله. نعم. وما تعرفت به حليمة وزوجها ذئراه من بركته ودرور لبنها وله ولبن شارفها وخصب غنمها وسرعة شبابه وحسن نشأته. حليمة هي السيدة حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، والضئر هي المرضعة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تربى في بادية بني سعد عند السيدة حليمة السعدية، وقد شاهد له بيتها من الكرامات الدالة على توفيق الله له ولمن حوله وسعادة من يخدمونه صلى الله عليه وسلم. وهو الحديث الطويل المروي عن السيدة حليمة المتقدم في أول هذا الفصل الذي رواه الطبراني ورقمه عنده وغيره، رواه الطبراني وغيره ورقمه عنده 545. والشارف هي الناقة المسنة، حيث لاحظت بركة النبي صلى الله عليه وسلم في جرور لبان حيواناتها، ويسري مرعاها وسهولة عيشهم لوجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. نعم. وما جرى من العجائب ليلة مولده من ارتجاج إيوان كسرى وسقوط شرفاته. كسرى ملك فارس كان في ملكه ملكا من ملوك الدنيا، كما هو الحال الآن فيما يسمون الدول العظمى، وكان الذي يواجه الفرس وملكهم كسرى إنما هم الروم، وكانوا يتخذون من بعض مجاوريه من العرب من يقوم بمناوشة الآخر بالنيابة عنه، فكانت بلاد فارس وملكها كسرى يبسط سلطانه على الحيرة في العراق، وكانت بلاد الروم تبسط وهرقل ملكها يبسط سلطانه على بلاد الشام وعلى الغساسنة على وجه الخصوص، فكانت المناوشات تقع بينهم، يكون ذلك بسبب إثارة فتنها من هاتين الدولتين. وأكثر العرب كانوا متعمقين في باديتهم تلك البلاد الصحراوية القاحلة التي تتوزع الجبال في بعض نواحيها، وفيها مدن عريقة هي القرى المعروفة في بلاد العرب مثل مكة والمدينة. وكانت العرب في تجارتها مع الفرس ومع الروم تستعظم تلكما الدولتين، فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم وقع في مملكة فارس وفي أسوار ملكها وما يعرف بإيوانه ومجالسه التي كانت فيها من أنواع الأبهة ما فيها، وقع فيها تصدع، بل ويروى أن النار الفارسية التي كان يعبدها المجوس أهل فارس خمدت وهي لم تخمد منذ 1000 عام. وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن شيئا ما غير مألوف وقع في الدنيا يلفت به ربنا سبحانه وتعالى نظر أهل تلك البلاد إلى ما حصل فيها، إشارة إلى ظهور العبادة الحق لله سبحانه وتعالى وإبطال ما كان يعبد من دون الله جل وعلا. وقد روى حديث تصدع إيوان كسرى الإمام البيهقي وابن أبي الدنيا وابن السكن عن مخزوم ابن هاني المخزومي عن أبيه، كما ذكر الإمام السيوطي في مناهل الصفا بتخريج حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورقمه في المناهل 876. نعم. وغيظ بحيرة طبرية. بحيرة طبرية معروفة في بلاد الشام، والغيظ هو ذهاب مائها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وخمود نار فارس وكان لها 1000 عام لم تخمد، وأنه كان إذا أكل مع عمه أبي طالب وآله وهو صغير شبعوا وروا، وإذا غاب فأكلوا في غيبته لم يشبعوا، وكان سائر ولد أبي طالب يصبحون شعثا ويصبح صلى الله عليه وسلم صقيلا دهينا كحيلا. فحديث شبع آل أبي طالب عند وجود النبي صلى الله عليه وسلم تفضل من الله جل وعلا على من كفله ورعاه في فترة يتمه صلى الله عليه وسلم. فكان عمه أبو طالب كما جاء في هذا الأثر الذي يرويه ابن سعد عن ابن عباس، ويرويه مجاهد وإسماعيل ابن أبي حبيبة كما ذكر السيوطي في المناهل. فكان آل أبي طالب يشبعون إذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وهذا يؤكده الحديث المروي عن السيدة حليمة رضي الله عنها المتقدم ذكره. فلا غرابة في أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم من البركة في تكثير الطعام على من أكل معه وجالسه، بل هذا أمر مشاهد حتى عند أهل العلم والفضل من عباد الله الصالحين، يكفيهم القليل وبوجودهم مع غيرهم يكتفي الجميع بما يقدم إليه من الطعام تزيل البركة فيه، فيطعمون يأكلون ويقومون وقد شبعوا. بل هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من معجزات تكثير الطعام وتكثير الماء في فصول سابقة من هذا الباب. نعم. قالت أم أيمن حاضنته: ما رأيته صلى الله عليه وسلم شكى جوعا ولا عطشا صغيرا ولا كبيرا. أم أيمن هي بركة الحبشية، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجة زيد بن حارثة، وأم أسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا. وحديثها رواه ابن سعد وأبو نعيم في الدلائل، وذكر ذلك السيوطي في مناهل الصفا، ورقمه عند 878. وما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كحيل ثقيل الشعر، أي أنه كأن شعره قد دهن وطلي بزيت فلم يكن أشعث ولم يكن جعدا. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كحيلا أي أن جفنيه تبدوان سوداوان كأنهما وضع فيهما الكحل. نعم. ومن ذلك حراسة السماء بالشهب وقطع رصد الشياطين ومنعهم استراق السمع وما نشأ عليه من بغض الأصنام. بغض النبي صلى الله عليه وسلم للأصنام هذا أمر لا شبهة فيه، لأن من اختاره الله سبحانه وتعالى وأدبه فأحسن تأديبه لا يمكن أن ينقاد للوثنية ويفعل ما يفعل المشركون من عبادتهم للأصنام وتذللهم لها وخوفهم منها، بل هذا كان بعض شأن أصحابه الذين تربوا على يديه وسبقوا إلى الإيمان به، كأبي بكر رضي الله عنه والإمام علي ومن عرف بالملة الحنيفية اتباعا لملة سيدنا إبراهيم عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض الأصنام ولا يتعبدها، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، سيأتي مثله من أن الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى نحو هذا من ترك مفاسد الجاهلية وعدم الإقدام عليها. وهذا أمر مشاهد أيضا في عباد الله الذين اختارهم الله ويصطفيهم لإعلاء كلمته، منذ طفولتهم وشبابهم ينصرفون إلى بذل نفوسهم في طاعة الله وفي تعلم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعكوف عليهما وخدمة الدين، ليكونوا عبادا صالحين ينتفع بهم المسلمون. وحديث بغض النبي صلى الله عليه وسلم للأصنام رواه أبو نعيم في الدلائل عن شداد بن أوس، كما ذكر صاحب مناهل الصفا في كتابه، ورقم الحديث عنده 162. نعم. والعفة عن أمور الجاهلية، حديث العفة عن أمور الجاهلية ومفاسدها رواه البزار، ورقمه عند 2403 من حديث الإمام علي. قال الهيثمي: رجاله ثقات، وصححه ابن حبان، ورقمه عنده 2100، وكذلك صححه الحاكم وأقره الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر. وفي ذاك الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ثاقت نفسه إلى أمور الجاهلية إلا في موقفين، وكان يضرب عليه النوم فلا يشاهد شيئا ولا يتابع شيئا مما كانوا يفعلون في أفراحهم حتى تضربه الشمس صباحا صلى الله عليه وسلم ويستيقظ. وفي أحد الأحاديث أنه أوكل رعي غنمه إلى أحد رفاقه من الرعاة ليشهد عرسا من أعراس الجاهلية في مكة، ولكنه ضرب الله عليه النوم فلم يبصر شيئا ولم يشهد شيئا حتى كان الصباح وقد انصرف الناس مما كان فيه مما كانوا فيه من أفعال الجاهلية. والأصل في الأعراس أنها فرصة مباركة لتعظيم الله سبحانه وتعالى وحمده وشكره على إقامة علاقة شرعية بين زوجين يطلبان من الله سبحانه وتعالى أن يرزقهما الدنيا الصالحة. لكن الجاهلية لم تكن تبحث عن هذا كله، وإنما تبحث عن تلبية الشهوات وعن التمتع باللباس الفاخر والزينة المبالغ فيها وإظهار الغنى والترف عند الآخرين بحيث يشهد لهم بأنهم ميسوروا الحال. فهذا أمر ملحوظ في الجاهلية، فتشرب الخمور ويتكلم بالأغاني التي فيها من أسوأ التعبير وأشنعه ما يحط من كرامة الإنسان وخلقه ودينه. فهذا أمر غير مستبعد في أهل الجاهلية. والغريب في الأمر أن هذا ملاحظ في بعض شبابنا في مثل هذه المناسبات، بل إنه في بعض البلاد العربية والإسلامية يبدل في الأفراح من الأموال ما يتعجب منه المسلم ولا يكاد يصدقه، وهو مصور في الشبكة العنكبوتية، فينفق في الحفلة الواحدة في ليلة واحدة بل في ساعات من ليلة واحدة مئات الآلاف من الدولارات، وهو ما يظن أنه يمكن أن يشبع قرية بكاملها لعدة شهور. بل إنه في بعض البلاد الإسلامية للأسف نجد هؤلاء المترفين بعد أن يفرغوا من حفلاتهم يطالبون بإحراق ذلك الموقع الذي كان يقام فيه الزفاف حتى لا يقللهم غيرهم ويظهروا بمثل ما ظهروا به من الأبهة. فإنه من عجيب أمر المسلمين، وهو ما لا ينبغي أن يكون منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق عصمه الله سبحانه وتعالى من أن تتوق نفسه إلى ذلك، حتى إنه حينما تيسر له القدوم إلى تلك المناسبات وشهودها ضرب الله عليه النوم فلم يرى شيئا ولم تبتهج نفسه بشيء من تلك المفاسد والأبهة التي لا وزن لها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وما خصه الله به من ذلك وحماه حتى في ستره في الخبر المشهور عند بناء الكعبة، إذ أخذ إزاره ليجعله على عاتقه ليحمل عليه الحجارة وتعرى فسقط إلى الأرض حتى رد إزاره عليه، فقال له عمه: ما بالك؟ فقال: إني نهيت عن التعري. حديث سقوط النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرض حينما تعرى في حمله للحجارة رواه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 3600 ورقمه 364 ورواه الإمام مسلم أيضا ورقمه في صحيحه 340 من حديث جابر بن عبد الله، ونسبه السيوطي إلى البيهقي من حديث ابن عباس. ومعلوم أن العرب تلبس قطعتين في غالب شأنها، هما الرداء على الجزء العلوي من البدن والإزار على الجزء السفلي، كما هو ملاحظ في لباس الحجاج وعمار بيت الله الحرام. وكانت بعض العرب لا تأنف من التعري، بل إنهم كانوا يرون التعري في طوافهم في الليل هو من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنه عمل منكر تزدريه النفس العفيفة. وحينما أريد تجديد بناء الكعبة كانت قريش أو بعض ناسها يحملون الحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم في ذلك، فطلب إليه أن ينزع إزاره ليضع على عاتقه حتى لا يؤذي الحجر كتفه، ففعل، ولكنه بمجرد أن تعرى سقط مغشيا عليه، ثم أدرك سوى هذا الصنيع فرد إزاره وسأله عمه عن ذلك فبين له أنه نهي عن أن ينكشف وأن يتكشف. نعم. ومن ذلك إضلال الله له بالغمام في سفره. حديث إضلال الغمام للنبي صلى الله عليه وسلم سيتكرر في هذا الفصل، وهو ما جاء في حديث الراهب بحيرة الذي رواه الإمام الترمذي ورقمه عنده 3620، وكذلك البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الحاكم وابن حجر وحسنه الترمذي. وبحيرة هو الراهب الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع عمه أبي طالب في طريقهما إلى الشام، وقد أخذه معه ليعلمه التجارة، فيروى في هذا الخبر أن الراهب توسم في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل، سمات النبوة وأنه النبي المرسل، وشاهد ميل غصن الشجرة إليه لإضلاله وإبعاد حر الشمس عنه صلى الله عليه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وفي رواية أن خديجة ونساءها رأينه لما قدم وملكان يظلانه، فذكرت ذلك لميسرة فأخبرها أنه رأى ذلك منذ خرج معه في سفره. كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سفرة أخرى هي تجارته في مال السيدة خديجة التي عرضت عليه أن يتاجر في مالها ليكون شريكا في ربح ذاك المال على طريقة القراض المعروفة في الفقه الإسلامي، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم منها العرض وتاجر لها في مالها، وقد أرسلت معه ميسرة الغلام الذي كان يخدمها، وذلك قبل زواجه صلى الله عليه وسلم بها كما هو معلوم. وتاجر النبي صلى الله عليه وسلم في مالها وربح، وجاء إلى مكة فجاء في هذا الخبر أنها رأته مع بعض النساء يضلل بالغمامة، وهو حديث رواه ابن سعد عن نفيسة بنت منية، وحينما كلمت ميسرة عن شأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد لها أنه كان يضلل من حر الشمس في رحلته، وهما حبب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في زواجها منه عليه الصلاة والسلام. ثم نصرتها لهذا الدين الحنيف الذي رشحها الله سبحانه وتعالى لأن تكون أما للمؤمنين، زوجة لخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، دافعة له بكل ما استطاعت من رأي ومشورة ومال إلى أن يثبت على هذه الرسالة ولا يتقاعس عن أدائها، وهي بذلك تكون مضرب المثل لكل امرأة. وإذا صح ما يقوله بعض الكتاب من أن وراء كل عظيم امرأة فهذا قول يصدق بجلاء تام على السيدة خديجة رضي الله عنها، والتي ظل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاتها يكن لها التقدير الكبير، ولصويحباتها ومن كنا يعرفنها من النساء قبل وفاتها رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وقد روي أن حليمة رأت غمامة تظله وهو عندها. حديث رؤية حليمة السعدية الغمامة وهو يضلل النبي صلى الله عليه وسلم رواه الواقدي وابن سعد، ورواه ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه المواقف المتعددة لا شك أنها تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرعاية الإلهية لهذا العبد المرسل الذي يهيئه الله سبحانه وتعالى لختم النبوة والرسالة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. وروي ذلك عن أخيه من الرضاعة. أخيه من الرضاعة بعض أهل العلم يقولون يحتمل أن يكون أخته من الرضاعة، وأيما كان الأمر فإن كان الخبر بلفظ المذكر فينبغي أن يكون أحد أبناء السيدة حليمة، وإن كان أخته فلعلها تكون من عرفت أختا للنبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت في أيدي المسلمين في غزوة حنين بعد فتح مكة، وعرفت النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها فأكرمها. نعم. ومن ذلك أنه نزل في بعض أسفاره قبل مبعثه تحت شجرة يابسة فأشوشب ما حولها وأينعت هي، فأشرقت وتدلت عليه أغصانها بمحضر من رآه. حديث الشجرة التي تجدد شأنها بعد جفافها وذبولها وعشيشاب الأرض من حولها، ذكره الإمام السيوطي ورقمه في المناهل 883. نعم. وميل في الشجرة إليه في الخبر الآخر حتى أضلته. ميل في الشجرة هو المتقدم في حديث الراهب بحيرة الذي رواه الإمام الترمذي وغيره، ورقمه عند الترمذي كما تقدم 3620. نعم. وما ذكر من أنه كان لا ظل لشخصه في شمس ولا قمر لأنه كان نورا. عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ظل له، وذلك كما فسره القاضي هنا بأنه كان نورا عليه الصلاة والسلام، نوره صلى الله عليه وسلم يغمر نور الشمس ونور القمر وغيرهما مما يكون سببا في إيجاد الظل. وقد روى هذا الحديث الحكيم الترمذي في نوادر الأصول كما ذكر الإمام السيوطي في المناهل، ورقمه 68. إلا أنه يذكر في إسناده مجهول، ورجل آخر متهم بالكذب. نعم. وأن الذباب كان لا يقع على جسده ولا ثيابه. الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر صاحب الوفاء. نعم. ومن ذلك تحبيب الخلوة إليه حتى أوحي إليه. حديث حب النبي صلى الله عليه وسلم للاختلاء بنفسه، أو كما جاء في الخبر حبب إليه الخلاء صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ورقمه عنده 3، والإمام مسلم ورقمه عنده 160، وهو من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. وهذا معروف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحنث في شهر رمضان في غار حراء الليالي ذوات العدد، ثم ينزل مكة فيتزود من أهله من السيدة خديجة ببعض الزاد، ويعود إلى الغار، وتكرر ذلك منه صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل عليه جبريل ليلة القدر التي نزل فيها بوحي الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم من أول سورة العلق. نعم. ثم إعلامه بموته ودنو أجله وأن قبره بالمدينة وفي بيته. إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بموت ودنو أجله، روى هذا الحديث الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 6186، والإمام مسلم ورقمه في صحيحه 2450، من حديث السيدة عائشة عن فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وأن بين بيته وبين منبره روضة من رياض الجنة. وحديث دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم مشهور أنه أخبر ابنته فاطمة بأنه قد عارضه جبريل القرآن في العام الذي توفي فيه مرتين، وأنه يظن قرب أجله، فبكت ثم أسر إليها بأمر آخر وهو أنها سوف تكون أول من يلحق به فضحكت، وكان ذلك كله بين النبي صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة. وبعد ذلك سألتها السيدة عائشة عن سر ضحكها وبكائها، نعم، وتخيير الله له عند موته، وما اشتمل عليه حديث الوفاة من كراماته وتشريفه وصلاة الملائكة على جسده على ما رويناه في بعضها. حديث تخييره صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري ورقمه 6348، ورواه الإمام مسلم ورقمه 2444 من حديث عائشة، وأخرجه البخاري أيضا ورقمه في روايته الأخرى 466 من حديث أبي سعيد الخدري. والتخيير للنبي صلى الله عليه وسلم هو أن يقبل الانتقال إلى أجوال ربه أو أن يمد له في أجله. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أصحابه بذلك، إن عبدا خيره الله بين ما عنده فاختار ما عنده، ولم يفهم المسلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبا بكر رضي الله عنه فهم ذلك وعلم بدنو أجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد تخييره، وأنه اختار الانتقال إلى الرفيق الأعلى إلى جوار ربه سبحانه وتعالى. وحديث ما بين بيت وقبر ومنبر روضة من رياض الجنة حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث أبي هريرة، ومعلوم أن الروضة هي تلك المساحة الواقعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين منبره وحجرته صلى الله عليه وسلم التي هو مدفون فيها حجر السيدة عائشة. وهي مكان مبارك ينبغي أن يطلبه الحاج والمعتمر إذا قصد المسجد النبوي فيصلي فيها، فإنها قطعة من الجنة يرجو بها العبد أن يفوز في الآخرة بصلاته فيها، ولهذا يتنافس فيها المسلمون تنافسا كبيرا، وتجدهم يصطفون حول الأعمدة التي تحيط بها، كل واحد ينتظر فراغ مكان فيها ليدخله ويصلي فيه، وإن وجد فرصة لطول المكث فيها لا شك أنه يبقى حتى يطلب منه أن يقوم ويترك المكان لغيره. وفيها كان يدرس إمام دار الهجرة رضي الله عنه الإمام مالك، فما أعظم تلك الروضة من منزل ينزله المسلم في هذه الدنيا، ويسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمه من الجنة والإقامة فيها في الحياة الآخرة. نعم. واستئذان ملك الموت عليه ولم يستأذن على غيره قبله. حديث استئذان ملك الموت رواه الإمام الشافعي في سننه، والبيهقي في الدلائل أيضا. نعم. وندائهم الذي سمعوه أن لا تنزعوا القميص عنه عند غسله، هذا في شأن تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، غسل وتوبه على جسده. نعم. وما روي من تعزية الخضر والملائكة أهل بيته عند موته. نعم. إلى ما ظهر على أصحابه من كرامته وبركته في حياته وموته، كاستسقاء عمر بعمه وتبرك غير واحد بذريته. استسقاء الصحابة بالنبي معلوم وهو مشهور، فكانوا يطلبون منه وهو على المنبر فيرفع يديه ويدعو فيسقون حتى تكاد تغرق البلاد، فيسألونه أن يدعو بكفاف الغيث عنهم، فيقول اللهم حوالينا ولا علينا، رافعا يديه سائلا ربه أن يكف المطر حتى تستريح الناس لفترة من الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمحبته وأن يرزقنا صحبته في جنان خلده، وقد سبقنا إليها من اختارهم الله من أصحابه رضوان الله عليهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.